هل نحن مثلا في المملكة العربية السعودية أو حتى في العالم العربي والإسلامي عاجزون عن أن نقدم نماذج فنية تعبر عن قيمنا، عن أخلاقنا، عن تاريخنا، عن طموحنا، عن معاناتنا، عن طبيعتنا الإنسانية؟ أنا أذكر أني قرأت تقارير عن فيلم إيراني، وهذا الفيلم ترجم إلى اللغة الإنجليزية واللغة العربية، أظن اسمه كلر أوف باراديس، يعني لون الجنة أو الجنة الملونة. فيتكلم عن معاناة فلاح تموت زوجته على طفل، ثم يتعب هو أمام أطفاله وأمام وأحد الأطفال أعمى يتعب معهم. المهم تذكر هذه المعاناة، ومن خلالها لا تجد حقيقة يعني تعبيرا مباشرا عن معاني دينية، وبكل صراحة ليس فيها أي تعبير عن معاني شيعية أيضا، وإنما فيها تعبير عن معاني إنسانية محترمة، مثلا احترام الكبير، الرفق بالصغير، المشاعر المتناقضة، بر الوالدين، أحاسيس معينة. هذا الفيلم ليس فيه أي معنى سلبي، يعني مثلا نساء متبرجات أو حتى موسيقى استطاع بذكاء يستخدم المؤثرات الصوتية، وحاز على جوائز عالمية، أكثر من 3 جوائز في الأوسكار وغيرها، وترجم كما قلت العربية، وعرض في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وطلب. يعني هذا نموذج يؤكد أنه يمكن نحن أن نفكر بتقديم يعني أو التفكير ببدائل عندك وزارات الإعلام. ما هو دورها؟ ما هي مهمتها؟ تقديم أو عرض أفلام أمريكية وأفلام أوروبية بعيدة عن قيمنا وعن أخلاقنا، أو حتى أحيانا يعني كثير من الأفلام العربية التي استهلكت وأعيدت مرة بعد أخرى، وقد تكون تصلح لبلد ولا تصلح لبلد آخر.